الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بهذا الدين وألهمنا الإيمان واليقين، وأنعم علينا بالصحة والمال والبنين. نحمده تعالى على نعمه وبها على شكره نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بالابتداء، الدائم بالانتهاء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. قبل الزمان والمكان كان، خلق المكان وأجرى الزمان، فلا يتغير عما كان، فهو موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، من كان يقوم الليل شكرا لربه على ما أنعم وسخر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو القائل أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وسلم. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير والثبات على دينه العظيم والعمل بمقتضى القرآن الكريم وسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Après cette introduction, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Qadir, de préserver sur la religion imminente dont il agrée. Il devrait, conformément au Coran, honorer à la sunnah du prophète, que lui soient destinées les meilleures invocations et d'élévation de degré et les plus complètes demandes de préservation de sa communauté. حري بنا إخوة الإيمان أن نشكر الله على ما أنعم به علينا من نعم والتي لا يحصيها أحد غيره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم عباد الله على قسمين: ظاهرة وباطنة، كما قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد جاء عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية أن النعم الظاهرة ما يرى بالأبصار في الناس من المال والجاه والجمال والتوفيق للطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله تعالى عن العبد من الآفات. Allah Ta'ala dit dans le Coran, honorez ce qui signifie: si vous énumériez les bienfaits de Allah, vous ne pourriez pas les compter. Certes, Allah est celui qui accorde beaucoup de pardon, celui qui est très miséricordieux envers les croyants. Il convient à faire de foi que nous remercions Allah pour les bienfaits dont il nous a fait grâce et dont nul autre que lui ne sait le nombre. Ces bienfaits esclaves de Dieu sont de deux sortes: les bienfaits apparents et les bienfaits cachés. Tout comme Allah Ta'ala dit ce qui signifie: il vous a accordé énormément de bienfaits, certains apparents, certains cachés. Il est rapporté d'un des savants dans le tafsir qu'il a fait de ce verset que les bienfaits apparents sont ceux que l'on voit. voit de ses yeux chez les gens, comme la richesse, le pouvoir, la beauté, l'accomplissement des actes de bien. Et les bienfaits cachés sont les bienfaits que l'on trouve en soi-même, comme la connaissance de Dieu, la bonne certitude, mais aussi toutes les épreuves que Allah Ta'ala repousse de ses esclaves. ففي القسم الأول أي نعم الظاهرة نعمة الصحة والذرية والمال والجاه والجاه والأنهار والمطر والزرع والأنعام والماء البارد وغيرها الكثير والواجب على المكلف شكر الله على هذه النعم وشكر الله إخوة الإيمان يكون بأن نستعمل نعم الله نستعمل نعم الله في أن لا نستعمل نعمه في معصية الله في معصيته. الشكر الواجب هو أن نستعمل نعم الله في أداء الواجبات وشدة المحرمات وهو غني عن شكرنا غني عن العالمين. وأن لا يكفر به وبرسله. فمن أدى الشكر على هذا النحو فهو عبد شاكر لربه. وأما من شكر الله بلسانه ألف مرة واستعمل نعم الله في نعم الله في معصية الله فإنه لم يشكر الله فإنه لم يشكر ربه كما يجب. لأن الشكر الواجب هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. أما شكر الله باللسان كقول الحمد لله هذا شكر مستحب. فلا يكفي أن يقول الحمد لله الحمد لله بلسانه ثم هو يعصي. فلا يكون شاكرا حقيقة يعني الشكر الواجب اللي هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Parmi les bienfaits de la première catégorie, ceux qui sont apparents, il y a la bonne santé, la descendance, les enfants, l'argent, l'honneur, mais aussi les fleuves, la pluie, les récoltes, le bétail, l'eau fraîche, et bien d'autres choses encore. Il est un devoir pour celui qui est responsable de remercier Allah pour ses bienfaits. Et le remerciement obligatoire, c'est d'accomplir le devoir et éviter les interdits. C'est ça le remerciement obligatoire. Donc si quelqu'un dit le fait de remercier Dieu par la langue, c'est recommandé. Dire Alhamdulillah, Shukrulillah. Donc le fait de dire par la langue, mais sans et en faisant à côté des péchés, ça ne suffit pas. Il n'a pas fait le remerciement qui l'incombe. وَعْلَمُوا أَنَّمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْئُولُونَ وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما أفعل وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. فحاسب نفسك أخي المسلم وانظر هل أديت شكرا هذه النعم كما يجب. لأن الشكر الواجب هو أداء الواجبات وأول الواجبات هو الإيمان بالله ورسوله واجتناب المحرمات وأكبر المحرمات هو الكفر بالله تعالى ورسوله. تشيك جور جوجمون سوغو انتيروجي. Il est rapporté dans le hadith de Abu Barza al-Aslami que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie l'esclave ne quittera pas sa position au jour du jugement avant d'avoir été interrogé à propos de sa vie, à quoi il a passé, à propos de sa science, qu'il en a fait, à propos de son argent, d'où il l'a acquis, dans quoi il a dépensé, à propos de son corps, en quoi il l'a utilisé. D'après Abu Huraira, que Allah malgré le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie la première des choses à propos de laquelle l'esclave sera interrogé au jour du jugement, c'est qu'il lui sera dit n'est-ce pas que je t'ai donné un corps en bonne santé, n'est-ce pas que je t'ai donné de l'eau fraîche à boire, alors demande des comptes à toi, à ta personne, mon frère en islam, et réfléchis bien si tu t'es acquitté du remerciement pour ses bienfaits comme il se doit. Et le remerciement obligatoire et d'accomplir le devoir et éviter les interdits. On est ni'am al-batila d'ikhwan al-iman ni'am al-ufma allati la nusawiha ni'ma wa hiya al-iman billahi wa ma yatba'uha min al-taslim lillah ومحبة الصالحين وحسن اليقين وتعظيم علم الدين ونحو ذلك. الإيمان بالله ورسوله ورأس مال المسلم، وهو أعظم وأفضل وأعلى نعمة يعطاها الإنسان. فمن أعطى الدنيا ولم يعط الإيمان فكأنما ما أعطي شيئا، ومن أعطي الإيمان ولم يعط الدنيا فكأنما ما منع شيئا. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. الدنيا يعطيها الله المسلم والكافر، أما علامة محبة الله هو أن يرزق الإنسان الإيمان. الإيمان أهم شيء، أعلى شيء، أفضل الأعمال وأكبر نعمة، وهو مفتاح الجنة. Parmi les bienfaits cachés, chers frères de foi, il y a le bienfait imminent auquel nul autre bienfait n'équivaut, à savoir la foi en Dieu et ce qui en s'ensuit, comme la soumission à Dieu, comme l'amour des vertus, comme la bonne certitude, comme l'amour de la science et de cet art. La foi en Allah et son messager, c'est le capital du musulman. C'est le plus imminent, le meilleur et le plus haut des bienfaits qui soient accordés à l'être humain. Celui à qui le bas monde a été accordé, mais à qui la foi ne l'a pas été, c'est comme si rien ne lui avait été accordé. Même s'il a le bas monde, la richesse de ce bas monde, mais il n'a pas la foi, c'est comme s'il n'a rien. Parce que tout cela est éphémère. Celui à qui la foi a été accordée sans que rien de ce bas monde lui soit accordé, c'est comme s'il n'avait été privé de rien. Donc, le plus important, c'est d'avoir la foi. Et c'est la clé du paradis. Ainsi, d'après Abdullah ibn Mas'ud, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: certes, Allah azza wa jal accorde le bas monde à qui l'agrée et à qui il n'agrée pas. Il accorde la religion qu'à celui qui l'agrée. Le bas monde, les richesses matérielles, Dieu les donne aux musulmans et aux mécréants. Mais le signe que la personne est agréée par Dieu, c'est qu'il lui donne la foi. C'est le plus important. وللنعم ما يكون أثرا لنعمة الإيمان يظهر على جوارح المرء كأداء الواجبات واجتناب المحرمات والازدياد من النوافل. فنعمة الإيمان باطنة ولكن يظهر أثرها على الجوارح والأعضاء. الإيمان أهم نعمة، وبعده النعم الأخرى أداء الواجبات الصلوات وغيرها. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يسر الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يكن على الإيمان، لم يعرف الله تعالى ولم يؤمن بالبعث بعد الموت. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مقدم على الصالحات، فمهما فعل من أعمال وأعان المحتاجين والمنوفين فلا ينفعه شيء بلا إيمان، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Et parmi les bienfaits qui sont une manifestation du bienfait de la foi et qui apparaissent à travers les organes de la personne, il y a l'accomplissement des devoirs et l'abandon du péché et le rajout des actes surrogatoires. Le bienfait de la foi est caché, mais ses conséquences transparaissent sur les organes et les membres. La foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire, ce qui signifie les œuvres de ceux qui en ont cru sont telles de la cendre emportée par le vent et l'eau de tempête. Donc, il n'y a aucune récompense sans la foi. La foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Et d'après Aïcha, qu'Allah la paix a dit: j'ai dit au messager d'Allah, Ibn Jud'a vivait dans la jahiliya. Il entretenait les relations avec ses proches, parents et donnait à manger aux pauvres. Est-ce que cela lui sera profitable? Le prophète a dit ce qui signifie, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit: cela ne lui sera pas profitable, car il n'a jamais dit un jour: Seigneur, pardonne-moi mon péché au jour du jugement. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort sur la foi. Il n'avait pas connu Allah, il n'avait pas cru en la résurrection, en la mort. le fait qu'il aide les gens, tout ça, c'est pas le fait pour lui tant qu'il n'a pas la voix, il n'est pas sur l'islam. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنه ما عرف الله ولا آمن به. وأما المسلم الذي لم يشكر الله على نعمه فمات وهو من أهل الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. المسلم إذا مات مؤمن لكن أدى فعل الذنوب الكبائر هذا بعضهم الله يغفر له وبعضهم يعذبون لكن لا يخلدون في النار، أما الكافر يخلد في النار. إذا إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وأما من وفق لشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة بامتثال أمر الله تعالى فأدى الواجبات واجتنب المحرمات واستخدم نعم الله نعم الله في طاعة ربه فجزاؤه عند ربه النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يزول. Celui qui meurt sans être musulman viendra au jour du jugement sans avoir pris une bonne action, car il n'a pas connu Allah et n'a pas cru en lui. Quant au musulman qui n'a pas remercié Allah pour ses bienfaits et qui est mort en faisant partie des grands pécheurs, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie, s'il veut, il le pardonne. Quant à celui à qui Allah a accordé la force d'obéissance et qui a remercié Allah pour ses bienfaits, apparents et cachés, en se soumettant à l'ordre de Allah de sorte à accomplir les devoirs, se garder des péchés et réaliser les bienfaits de Allah dans l'obéissance à son Seigneur, sa rétribution sera dans l'au-delà, la félicité éternelle qui ne prendra jamais fin et ne s'interrompra jamais. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء هم أسعد خلق الله. هؤلاء الله قال هم خير البرية. المسلم أعلى من الكافر بإيمانه لأنه مسلم. إذا وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي صفة الله من صفاته ليست كيد الخلق، ليس انفعالا أو تغيرا، فإن معناه إرادة الإنعام. وغضب الله عليه أي إرادة الانتقام وليس انفعالا وتغيرا، لأن الله لا يوصف بالتغير والانفعال. وأما رضي العبيد عن ربهم فذلك أنهم آمنوا به واستسلموا لقضائه وسلموا الأمر له، فلم يعترضوا على الله في أمر من الأمور التي تصيبهم، بل صبروا على أداء واجبات وعلى اجتناب محرمات، وحبسوا أنفسهم على أن يستخدموا نعمة الله في معصيته، وصبروا على من تحلوا به، فكان جزاؤهم أن رضي الله عنهم وطوبى لهم ثم طوبى لهم. الله تعالى يسكسني Certes, ceux qui ont été croyants et qui ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs des créatures, leur rétribution de la part de leur Seigneur, ce sont des paradis d'Éden, dans lesquels coulent des fleuves, ils y resteront éternellement. Allah les a créés, ils se sont satisfaits de Dieu, ceci est réservé à ceux qui créent leur Seigneur. Ces gens-là seront les plus heureuses des créatures, car Allah Ta'ala les a créés tout comme ils se sont satisfaits de lui. Et l'agrément d'Allah est l'un de ses attributs. Ce n'est pas comme l'agrément des créatures. L'agrément de Dieu signifie la volonté de faire grâce et d'accorder les bienfaits. L'agrément de Dieu ne signifie pas l'humeur, le changement, car Dieu est exempt de cela. Quant à la satisfaction des esclaves de leur Seigneur, c'est en raison de leur croyance en lui qu'ils sont soumis à sa prédestination. Ils ont abandonné toute objection contre lui sans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit qui puisse leur arriver. Ils sont soumis à Dieu. Ils ont au contraire patienté en accomplissant les devoirs. En abandonnant les péchés, ils sont abstenus d'utiliser les bienfaits de Allah dans sa désobéissance. Ils ont patienté face aux épreuves qu'ils ont subies, leur rétribution et que Allah les agrée, bonheur à eux, bonheur à eux. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde une fin heureuse, qu'il nous accorde de gagner le paradis, d'être préservé de l'enfer, de venir à son jugement, alors qu'il nous agrée. اللهم إنا نسألك حسن الختام والفوز بالجنة والنجاة من النار ونلقاك وأنت راضي عنا هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.

صاد جنازة قيّة في غير إن شاء الله طاهر ابن هلا عم أحد الأخوات طاهر بن سخير وسفيان ابن باغيلاخ قيّة في غير فدور وزمان الله يرحمه إيه الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكل نزلهما ووسع مدخلهما اللهم اجعل الارض ميتا اللهم اجعلهما امنين مما عدا عذابك حتى تبعث الماء إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم ألهم ألهم أهلهم الصبر يا رب العالمين. يا رب اللهم لا تحرمنا بعدهما اللهم اغفر لهما. اللهم ربنا آتهم الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر حينا وميتنا حاضرنا وغائبنا وأوثانا وذكرنا. اللهم أحيته منا فحي على الإسلام وتوفيته وتوفى على كامل الإيمان. اللهم اغفر لنا بسر الفاتحة. آمين.